قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وقال الشيخ سليمان في التيسير: إسناده جيد. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، وإن لم يقصده المتكلم بقلبه، نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب على ذلك، وبين بعض هذه الألفاظ لتجتنب هي وما ماثلها. فلا تجعلوا لله أندادا، أي أشباها ونظراء تصرفون لهم العبادة أو شيئا منها، وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره ولا يستحق العبادة سواه. في الآية، أي في تفسير الآية، كما مر من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهم: وأما دبيب النمل فهو مشيه على صفات، الصفا الحجر الأملس، كليبة تصغير كلبة، وهي هنا التي تتخذ لحفظ المواشي وغيرها. اللصوص جمع لص وهم السراق، والبط جمع بطة وهي من طيور الماء تتخذ في البيوت، فإذا دخلها غير أهلها استنكرته وصاحت. لا تجعل فيها فلانا، أي لا تجعله في مقالتك فتقول: لولا الله وفلان، بل قل: لولا الله وحده. هذا كله به شرك، أي هذه الألفاظ المذكورة وما شابهها شرك بالله، أي شرك أصغر. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى ينهى الناس أن يتخذوا له أمثالا ونظراء يصرفون لهم شيئا من عبادته، وهم يعلمون أن الله وحده الخالق الرزاق، وأن هذه الأنداد عاجزة فقيرة ليس لها من الأمر شيء. وما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما إنما هي أمثلة لاتخاذ الأنداد، لأن لفظ الآية يشملها وإن كانت شركا أصغر، مع أن الآية نازلة في الشرك الأكبر، فالسلف يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. الله سبحانه هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، لا شريك له ولا مثيل، فالواجب علينا أن نعبده وحده وأن لا نشرك به أحدا، لا في الأقوال ولا في الأفعال ولا في الاعتقادات. وقد نهى الله سبحانه عباده أن يجعلوا له أمثالا وشركاء يصرفون لهم شيئا من العبادة، وهم يعلمون أن الله وحده هو الذي يرزقهم، وأن هذه الأنداد لا تملك لهم ضرا ولا نفعا. فاتخاذ الند مع الله شرك أكبر ينافي التوحيد، ومن مات عليه فهو خالد في النار. ومن أمثلة اتخاذ الأنداد ما استدل به ابن عباس رضي الله عنهما، فقد استدل بهذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقد نزلت في الشرك الأكبر، استدل بها على أنواع من الشرك الأصغر، لأن لفظ الآية يشمل الشرك بنوعيه، وهذه الأنواع تدور على ألسنة كثير من الناس ويقعون فيها لخفائها، ومن ذلك قول والله وحياتك يا فلان وحياتي شرك أصغر، لأنه حلف بحياة مخلوق. قول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، شرك أصغر لما فيه من الاستناد إلى الأسباب ونسيان المسبب وهو الله تعالى. فلو شاء الله سبحانه لأخرس تلك الكليبة وذلك البط، فالواجب نسبة ذلك إلى الله، فهو الذي يحفظ عباده بالليل والنهار. قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت لولا الله وفلان، شرك أصغر لما فيه من المساواة بين الخالق والمخلوق. فهذه بعض الأمثلة من اتخاذ الأنداد من دون الله. والواجب على المسلم التأدب مع الله في الألفاظ، فهو سبحانه لا مثيل له ولا نظير. يعني عندما يقول الرجل لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، فهذا من اتخاذ الند من دون الله جل وعلا، وهذا شرك أصغر. وكذلك قول بعضهم لولا البط في الدار لأتى اللصوص، هذا شرك أصغر، وهو من اتخاذ الأنداد من دون الله جل وعلا. التوحيد نزيه، أقل شيء يلوثه، فينبغي على المرء أن يحذر من أمثال هذه الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه، وصححه الحاكم، وكذا صححه الألباني في الإرواء. عن عمر صوابه عن ابن عمر. من حلف، الحلف اليمين، وهو توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص بغير الله، أي بأي مخلوق من المخلوقات، كفر أو أشرك. يحتمل أن يكون هذا شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون كفر وأشرك، والمراد الكفر والشرك الأصغران. ومعنى الحديث: يخبر صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث خبرا معناه النهي، أن من أقسم بغير الله من المخلوقات فقد اتخذ ذلك المحلوف به شريكا لله وكفر بالله، لأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده، فلا يحلف إلا به أو بصفة من صفاته. ومناسبة الحديث للباب أنه يدل على أن من حلف بغير الله فقد اتخذ المحلوف به ندا لله. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أخرجه الطبراني في الكبير، وصححه الألباني في الإرواء. لأن اللام لام الابتداء، وأن مصدرية، والفعل بعدها منصوب في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء، أحب إلى آخره خبر المبتدأ. والمعنى الإرمالي للأثر، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اقسامي بالله على شيء أنا كاذب فيه أحب إلي من اقسامي بغير الله على شيء أنا صادق فيه. وإنما رجح الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله في هذه الحال فيه حسنة التوحيد وفيه سيئة الكذب، والحلف بغيره صادقا فيه حسنة الصدق وسيئة الشرك، وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. ومناسبة الأثر للباب أنه يدل على تحريم الحلف بغير الله جل وعلا. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح، كذا قال المصنف رحمه الله، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. قال المصنف رحمه الله: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. رواه معمر في الجامع وابن أبي الدنيا في الصمت. لا تقولوا لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها، وعلامة جزمه حذف النون. لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لأن العطف بالواو يقتضي الجمع والمساواة. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن العطف بثم يقتضي الترتيب والتراخي. وكان إبراهيم النخعي يكره، الكراهة في عرف السلف يراد بها التحريم غالبا. أعوذ ألتجئ، ولكن هنا يلتجئ بغير الله إلى غير الله عز وجل ويتعلق به. لولا حرف امتناع لوجود، أي امتناع شيء لوجود غيره. ومعنى الحديث: ينهى صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطف اسم المخلوق على اسم الخالق بالواو بعد ذكر المشيئة ونحوها، لأن المعطوف بها يكون مساويا للمعطوف عليه، لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع، فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. تقول جاء زيد وعمر، وتسوية الخالق بالمخلوق شرك، ويجوز صلى الله عليه وسلم عطف المخلوق على الخالق بثم، لأن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة فلا محذور فيه، لكونه صار تابعا. جاء زيد ثم جاء عمرو. والأثر المروي عن النخعي يفيد ما أفاده الحديث، ويختص هذا الحكم والعوذ بالمخلوق بالمخلوقين الأحياء الذين لهم قدرة دون الأموات والعاجزين، فلا يجوز أن يسند إليهم شيء. ومناسبة الحديث والأثر للباب أنهما يدلان على النهي عن قول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، لأنه من اتخاذ الأنداد لله الذي نهت عنه الآية التي في أول الباب على ما فسرها به ابن عباس رضي الله عنه. لله سبحانه التعظيم المطلق، فمن تعظيمه ألا يحلف إلا بأسمائه وصفاته، ومن حلف بغير الله كالنبي أو الولي أو الكعبة أو النعمة أو الشرف فقد وقع في الشرك الأصغر. أما إذا قام بقلبه تعظيم لهذا المحلوف به كتعظيم الله جل وعلا فهذا شرك أكبر، فالحلف بغير الله قد يكون شركا أكبر. حسنات التوحيد أعظم من حسنة الصدق، فما في قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بالله في هذه الحال فيه حسنة وهي التوحيد، وفيه سيئة وهي الكذب. الحلف بغيره في هذه الحال فيه حسنة وهي الصدق، وفيه سيئة وهي الشرك. وحسنات التوحيد أعظم من حسنة الصدق مع شدة قبح سيئة الكذب، إلا أنها أهون من سيئة الشرك. ولا بد من تصحيح الألفاظ الشركية المحرمة، فقد منع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جميع العبارات الشركية، ومنها ما جاء في هذا الحديث وذكر البديل الصحيح عنها، فقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وتفصيل ذلك على النحو التالي: فقول ما شاء الله وفلان، أعوذ بالله وبك، لولا الله وفلان، هذا شرك أصغر، لأن الواو تفيد المساواة بين الخالق والمخلوق في هذه العبارات، والله سبحانه لا ند له ولا مثيل. والجائز أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، فللعبد مشيئة بعد مشيئة الله، ولا تخرج مشيئته عما شاء الله وأراده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهكذا في بقية العبارات. والأولى في كمال التوحيد أن يقال ما شاء الله وحده، ولولا الله وحده، وأعوذ بالله. فالواجب على العبد الاحتراز من الشرك بالله جل وعلا في الألفاظ وإن جرت على لسانه بغير قصد، تعظيما وإجلالا لله رب العالمين.